السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من سلسلة الدروس التأصيلية في شرح ورقات إمام الحرمين أبي المعالي النيسابوري الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة. وقد كان الكلام في آخر درس عن ما يتعلق بالواجب وبعض أحكامه، وقد توقفنا على قضية هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يدخل في خطاب الله. نعم، هذه جملة من مسائل أو المسائل المتعلقة بالأمر، منها مسألة هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي. هذه مسألة كبيرة من مسائل الأوامر، ولتحرير محل النزاع ها هنا نقول: صيغة الأمر تقتضي، لا خلاف أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة، وهذا أمر مقطوع به ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما زاد على المرة، وهو ما يسمى بالتكرار. واختلفوا في هذا على قولين مشهورين، يعني أن الأمر إذا جاء فيه ما يفيد التكرار لا إشكال أنه للتكرار، وإذا خلى عن ذلك فالأصل أنه يدل على المرة الواحدة. فهل يدل على ما زاد على ذلك وهو التكرار؟ هذا إذن الخلاف في الأمر ماذا؟ المجرد، عن القرينة الدالة على التكرار. اختلفوا في ذلك على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول وهو أن الأمر يقتضي التكرار، أن الأمر يقتضي التكرار، وهذا حكي عن جماعة من الشافعية والمالكية، وهو أيضا رواية عن إمام أحمد، اختارها أكثر أصحابه أن الأمر يقتضي التكرار. قالوا: لأن الأمر كالنهي، النهي لا إشكال أنه يقتضي ماذا؟ التكرار. إذا نهي عن شرب الخمر فإنه يقتضي تكرر هذا النهي في جميع الأحوال. قالوا: فكذلك ماذا؟ الأمر. فهم قاسوا الأمر على النهي، ولهم أدلة كثيرة مذكورة في مضانهم. والقول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهذا القول عليه أكثر علماء أصول الفقه، هو الصحيح عند الحنفية، وهي رواية عن أحمد، قول هذا هو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، ومال إليه ابن قدامة رحمه الله. وعليه الأكثر أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، واستدلوا بجملة من الأدلة، أشهر دليل وأقوى دليل لهم، قالوا أن المقصود من الأمر هو تحصيله، وتحصيله يقع بالمرة الواحدة. ولهذا لو قال السيد لعبده اسقني ماء أو ائتني بماء فأتاه بالماء مرة واحدة لكفى ذلك، والعقل والعرف يدل على أن ذلك يكفي. وهذا القول لعله هو الأرجح في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، المسألة الأخرى التي ذكرها هي مسألة اقتضاء الأمر الفورية، هل الأمر يقتضي الفور؟ طبعا ما سبق واضح أن المصنف رحمه الله يقول بأن الأمر ماذا؟ لا يقتضي التكرار، فهو مع الأكثرين. وأيضا في هذه المسألة رأى أن الأمر لا يقتضي الفور، فالأمر لا يقتضي التكرار ولا الفور عند المصنف رحمه الله. ومسألة الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه، اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا اقترن به ما يدل على أنه للفور أو ما يدل على أنه ليس للفور فإنه على ما دلت عليه تلك القرينة. وإنما خلافهم أيضا كما في التكرار إنما هو في الأمر ماذا؟ المجرد عن القرينة. ففي الأمر المجرد عن القرينة اختلفوا هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي على قولين مشهورين. القول الأول أن الأمر لا يقتضي الفور، وهذا قال به كثير من علماء الأصول، أكثر الشافعية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا إن الأمر لا يقتضي الفور لأن الأمر إنما هو لمجرد الطلب وليس فيه دلالة على فورية ولا على تراخي، فالمقصود بالأمر الإتيان به بغض النظر عن كونه للفور أو للتراخي، قضية الفورية تحتاج إلى دليل زائد، هكذا قال. فالغرض من إيجاد الفعل ولو مرة واحدة، وهذا يحصل بغير الفورية. والقول الثاني أنها تقتضي الفورية، أن الأمر صيغة الأمر تقتضي الفورية، وهذا قول المالكية، قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، ورجح جماعة من المحققين هذا القول لأدلة كثيرة، منها الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا الدالة على المبادرة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات نحو ذلك. وأيضا يستدلون بقصة وردت في حادثة الحديبية وصلح الحديبية، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحجزوا عن العمرة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وقال ألا ترين من الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلوا. والحديث لا بأس بإسناده. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن المفترض من الصحابة هو الإتيان بهذا الأمر فور سماع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما دل على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفورية. وأيضا مما استدلوا به قالوا إن الإتيان بالأمر على الفورية أبرأ للذمة وأحوط، لأنه ربما جاء على الإنسان ما يعرض له فلا يأتي بذلك الأمر. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن الأصل في الأوامر أنها لا تقتضي الفورية، وما ذكروه من الأدلة في الحقيقة إنما هي فيها دلالة على الأفضلية لا على الوجوب، وما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة فهذا أمر كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3، ومع ذلك لم يأتمروا إلا في آخر الأمر، وهذا هو سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو لم يأتمروا من أول أمر لما غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما فهموا أن ذلك ليس للفورية أو نحو من ذلك. فالذي يترجح أن الأفضل الإتيان بالمأمور في أول وقته، لكن لا يعني ذلك على أن الأمر في أصله يقتضي ماذا؟ الفورية، والله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وينبغي أن تعرف أن كل من قال بأن الأمر يقتضي التكرار قال بأن الأمر يقتضي ماذا؟ الفورية. وأيضا ينبغي أن تعلم أن هذا في الأمر، وأما في النهي فلا إشكال أن النهي يقتضي التكرار، وأن الأمر وأن النهي يقتضي ماذا؟ أيضا الفورية. إذا نهي عن شرب الخمر فهذا يقتضي فورا أنك تنتهي عن هذا الأمر. ولهذا سارع الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بهذا الحكم فأراقوا الخمر في طرق المدينة. ثم بعد ذلك تطرق إلى مسألة حينما قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه المسألة مسألة مشهورة عند علماء الأصول بعنوان: ما لا يتم الواجب إلا به، فهل هو واجب؟ هذه هي المسألة، ويسميها بعضهم بمقدمة الواجب، وكلها إطلاقات على مسألة واحدة. وهذه المسألة لا تخلو من صورتين، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. الصورة الأولى أن يكون ذلك مما ليس في مقدور المكلف، يكون ذلك مما ليس في مقدور المكلف. مثال هذا: وجوب صلاة الجمعة عند الحنابلة على المذهب لا بد من العدد، وهو كم؟ 40. فإذا اكتمل هذا العدد انعقدت الصلاة، انعقدت الجمعة، وإلا فلا. فهل يؤمر الإنسان بأن يجمع هذا العدد حتى يعقد صلاة الجمعة؟ اجتماع هذا العدد مما ليس في مقدور المكلف عرفا وعقلا، يستطيع هذا، لا يستحيل، لكنه ليس في مقدوره. فهذه الصورة، هذه الصورة ليست داخلة في الخلاف، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به مما ليس في مقدور المكلف فهذا ليس بواجب بإجماع الأصوليين. فهذه الصورة بإجماع الأصوليين لا تدخل في الوجوب، فما لا يتم الواجب إلا به مما ليس في مقدور المكلف فليس بواجب. الصورة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في مقدور المكلف. مثال هذا: الصلاة، أداء صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات، لا يتم ذلك إلا بالسعي إليها، إلا بالسعي إليها. مثال هذا أيضا: صيام النهار لا يتم إلا بإدخال جزء ولو يسير من الليل حتى يضمن صيام كامل النهار، لأنه ليس هناك جزء من الثانية معلوم يبتدئ فيه الإنسان، الأمر تقديري كما تعرفون. فلهذا يحتاط الإنسان فيقدم ثواني أو دقائق قبل دخول الفجر فيمسك ويبتدئ بالإمساك. فهذه المقدمات، السعي والإمساك في جزء من الليل وغيرها من الأمثلة كثير، هل هذه الأمور مطلوبة وواجبة؟ لا يتم الواجب إلا بها، لا يتم الصيام ولا أداء صلاة الجمعة إلا بهذه الأمور. فهذا هو محل كلام الأصوليين وجماهير أهل العلم من علماء الأصول على أن هذه الصورة إما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب، فهو واجب لأدلة كثيرة. ثم قال بعد ذلك: وإذا فعل خرج عن العهدة، أو وإذا فعل يعني الواجب خرج المكلف من العهدة. قوله خرج من العهدة يعني برئت ذمته فلا يطالب بها، يعني تبرأ ذمة المكلف، ولكن براءة ذمة المكلف ها هنا لا تكون إلا بفعل مستكمل للشروط مع ارتفاع الموانع، فإذا ارتفعت الموانع ووجد الشروط وفعل هذا الفعل الواجب فحينئذ تبرأ ماذا؟ تبرأ الذمة. هذا هو الأصل. والإنسان المكلف لا يخاطب إلا بظاهر ما يتبين له، فإذا تبين له ظاهرا أنه أدى الصلاة بطهارة فهذا هو المخاطب به. لكن لو كان يعلم آخر أن هذا الرجل كان قد أكل من لحم الإبل ولم يتوضأ، فهو يعلم أن هذا الرجل صلاة ماذا؟ صلاة رجل لم يتوضأ، صلاة رجل محدث. لكن ظاهر المصلي، ظاهر ظن المصلي أنه صلى صلاة ماذا؟ مستكمل للطهارة، لا إشكال في هذا. فصلاة هذا الرجل الذي ظن أنه مستكمل الطهارة وهو في الواقع لم يستكملها لكونه أكل من لحم الإبل، صلاته صحيحة لأنه يأخذ بظاهر ظنه. إذا بلغ بعد ذلك بشيء وتبين له أن ذلك الكلام صحيح وتذكر، هذا أمر آخر مختلف. نحن نتكلم عن رجل صلى هذه الصلاة وظاهر ظنه أنه ماذا؟ أنه استكمل الشروط وارتفعت عنه الموانع، فحينئذ هذا هو كلام المصنف أنه إذا فعل ماذا؟ خرج عن العهدة. وبعض أهل العلم يخالف في هذه الصورة ويقول إن الذمة لا تبرأ، إن الذمة لا تبرأ من جهة أنه صلى وهو في واقع الحال لم يستكمل، ولكن الجميع يتفق أنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، الجميع يتفق على أنه لا يؤاخذ. نعم. بعد ذلك ذكر تنبيها، نعم نقرأ، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام المكلفين، بيان أحكام المكلفين. ويتكلم الحنفية عن هذا المبحث على وجه الخصوص، ويخصصون بمبحث في كتبهم يعنونون له بعوارض الأهلية، عوارض الأهلية، ويتكلمون عن أحكام النائم والصبي والمجنون والمكره والسكران ونحو هؤلاء ممن عرضت لهم عوارض، وبحثهم في هذه العوارض متميز في الحقيقة الحنفية رحمهم الله. وعلى كل حال فالجماهير حتى تعرضوا لهذا أو لهذه المسائل ولكن بوجه مغاير. وهنا المصنف رحمه الله قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ويريد بالمؤمنين المسلم البالغ العاقل، هذا هو المكلف، يقصد أن المكلف هو المسلم البالغ العاقل، هذا هو أصل من يدخل في الخطاب، هذا هو الذي يدخل في الخطاب في المقام الأول، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وهذا بلا خلاف بين علماء الأصول، فهذا مكلف بالاتفاق. ثم يخرج من هذه القيود المؤمن أو المسلم البالغ العاقل الصور التي ذكرها فيما بعد، الساهي والصبي والمجنون. فقال وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. أما المجنون فهو غير مكلف بالإجماع ولا إشكال في هذا، وكذلك الساهي والغافل، ويدخل تحت هذا المفهوم، مفهوم الساهي والغافل، النائم والمغمى عليه والسكران على قول، السكران فيه خلاف، فأما النائم والمغمى عليه فيدخل بالساهي والغافل، وهؤلاء غير مكلفين أثناء سهوهم وغفلتهم ونومهم وإغمائهم، غير مكلفين بالاتفاق كذلك. ومستند هذا الاتفاق والإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، لاحظ المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى ماذا؟ يحتلم، وعن الصبي حتى يحترم، وفي بعض الروايات حتى يبلغ. وهذا حديث رواه أصحاب السنن بإسناد على شرط الشيخين. هذا كله أيها الإخوة في حال كونهم ساهين وغافلين، فإذا ارتفعت هذه الأمور، ارتفع الجنون، ارتفع النوم، صح النائم من نومه أو فاق المغمى عليه من إغمائه، فيعود عليهم ماذا؟ التكليف، هذا لا إشكال فيه. وهل يكلفون بما كانوا عليه أثناء هذه الفترة؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء، وهو خلاف مشهور. طيب، هذا كله أيها الإخوة في الأحكام التكليفية، قضية ارتفاع التكاليف عنهم هذا في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام الوضعية فهم مخاطبون كغيرهم بالإجماع كذلك. مثال هذا، لو كان لدى المجنون مال كثير يبلغ نصابا، فهل نقول إن ماله لا زكاة فيه لأنه مجنون مرفوع عنه التكليف؟ الجواب لا، فهو مخاطب بالزكاة ويزكي عنه وليه، وهذا بالاتفاق لا يخالف فيه أحد. وكذلك الصبي لو أتلف ممتلكات، فهل نقول إنه صبي غير مكلف ولا يضمن؟ الجواب لا، بل يجب عليه الضمان ويتولى ذلك وليه، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه المسألة أيضا متفرعة عن شروط التكليف السابقة، لما قلنا مسلما بالغا عاقلا، فهذا تفرع عن شرط الإسلام. وهنا مسألة شهيرة، هي مسألة شهيرة بعنوان: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وهذه المسألة وإن أطال فيها بعض الأصوليين إلا أن في الحقيقة لا حاصل وراءها كبير. لماذا؟ لأن المسألة هي على الوجه الآتي: أولا، لم يختلفوا في أنه لا تصح منهم هذه الفروع إلا بعد ماذا؟ أن يدخلوا في الإسلام، فلا إشكال في هذا، لا يصح منهم أداء هذه الفروع إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام بالاتفاق. ثانيا، لم يختلفوا كذلك أنه إذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي ما فات، لا يقضي ما فات، سواء الذين قالوا أنه مخاطب بالفروع أو الذين قالوا أنه غير مخاطب بالفروع، كلهم اتفقوا على أنه لا يقضي ما سبق. والقضية الثالثة أنه كلامهم إنما هو حاصله في الأمر الأخروي، إذا عوقب الكافر فهل يعاقب في الآخرة على تركه أصل الدين أو يعاقب على تركه أصل الدين وفروعه؟ هذا هو كلامهم في المسألة. والحقيقة إذا كانت القضية أخروية فهذا أمر لا يتعلق بالأحكام الدنيوية التي هي من نظر الأصول. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الخلاف في هذه المسألة لا طائل وراءه، لأن الخلاف إنما هو في أمر أخروي. نعم، قد تكون هناك فائدة دعوية تلتمس، وهي أنه يقال للكافر: انتبه، إذا أسلمت فإن الإسلام يجب ما قبله، وإذا مت وأنت على الكفر فإنك ستعاقب على ترك هذا الدين وعلى ترك كل ما في هذا الدين، يعني يتضاعف عليك العذاب والعقوبة. ثم يستدل بآية المدثر: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن، إلى آخره. فقد يكون هذا دافعا، أقول قد يكون هذا دافعا لأن يعني يدخل الكافر في هذا الدين، من جهة أنه يقول: والله قد دام أن هذا الأمر هكذا وأني لا أقضي ما سبق وأنني لا أخاطب بما مضى فإني أدخل في دين الله عز وجل ويصرف عني ما مضى. قد تكون هذه هي الفائدة فيما يظهر، الله أعلم. ثم تطرق بعد ذلك إلى قضية: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم، اقرأ. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين أو تكوين. التكوين. طيب، قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة شهيرة عند علماء الأصول بعنوان: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يقتضي النهي عن ضده؟ هذه القاعدة من القواعد الأصولية الشهيرة والتي يعمل بها الفقهاء ويبنون عليها أحكاما كثيرة، ويقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذه القاعدة إذا تؤمل في ظاهر لفظها قد يفهم أن المراد بها أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والجواب أن هذا لم يقل به أحد، بل المراد بهذه المسألة والقاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم ويقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. فإذا أمرت بالصلاة فأنت مأمور بها، وهذا الأمر يقتضي النهي عن جميع الأضداد التي تستلزم ماذا؟ ترك الصلاة، من الانشغال بالمحرمات والمكروهات والمباحات وغير ذلك، بل حتى المندوبات. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا ما يتعلق بالجانب الأول. الجانب الثاني والشق الثاني من القاعدة، وهي النهي عن الشيء هو أمر بضده، وهذا ظاهر. فإنك إذا نهيت عن الكذب فأنت مأمور بالاشتغال بضده، وهو قول الصدق أو الانشغال بأي شيء من المباحات الأخرى، فهو أمر بماذا؟ يسبق النهي بماذا؟ بالاشتغال بأي ضد من أضداده. أما الأمر فهو في الحقيقة ماذا؟ يحصل بالانتهاء عن جميع أضداده وليس بواحد من أضداده. هذا هو الفرق بين القاعدتين. الأمر بالشيء يستلزم ماذا؟ ترك جميع الأضداد، والنهي عن الشيء يستلزم ماذا؟ الانشغال بواحد من الأضداد. ثم قال بعد ذلك: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف المصنف رحمه الله للنهي، وقد عرفتم أن هذا التعريف يقابل تعريف ماذا؟ الأمر. واكتفى رحمه الله بمسألة واحدة في النهي، وقد سبق بيان سبب هذا، لأن كل مسألة في الأمر فلها وزان في النهي وتقابلها، فاكتفى بمسألة هي أهم مسألة في باب النهي مطلقا، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ مسألة كبيرة وينبني عليها فوائد عظيمة وجليلة. الحقيقة أن هذه المسألة تستحق لوحدها أن تفرد في درس مستقل، ولكن الوقت لا يسع في الحقيقة. ولأجل هذا أحيلكم على كتاب توسع فيه مصنفه في دراسة هذه المسألة، وهو كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، أو تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد، لمؤلفه العلائي من الشافعية. وهذا الكتاب يقع في مجلد لا بأس به، وفيه من التحقيق الشيء الكثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في مواضع من الفتاوى كلام مؤصل ومحرر حول هذه المسألة. وعلى كل حال، قبل أن نخوض في هذه المسألة، النهي عن الشيء لا شك أنه يقتضي التحريم، وهذا لم يذكره المصنف لوضوحه، ولأنه يقابل الأمر، ولا ينصرف عن ذلك إلى الكراهة إلا بدليل. لا بد أن يكون هناك دليل أو قرينة، سواء كانت منفصلة أو متصلة. من أمثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فهذا النهي وهو في الصحيحين الأصل فيه أنه ماذا؟ للتحريم. هذا الأصل، لأن النهي للتحريم إذا جاء في الشريعة، إلا أن هناك قرينة دلت على أن المراد بالقزع النهي عن قزع الكراهة، وهو إجماع أهل العلم كما حكى هذا الإجماع النووي رحمه الله. طبعا المقصود هنا كراهة القزع إذا خلى عن ماذا؟ المشابهة للكفار أو نحو ذلك. فإذا دخلت قضية المشابهة فيأتي التحريم من جهة ماذا؟ المشابهة لا من جهة ذات القزع. هذه مسألة فقهية يعني لها محل آخر. ويدل على فساد المنهي عنه. إذا رأي المصنف رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذا الحقيقة هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير أهل العلم على أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه مطلقا. فإذا نهى الله جل وعلا عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني فهذا يدل على أن تلك الصفقة فاسدة، وذلك البيع لا يصح. وهناك خلاف كبير في هذه المسألة كما قلت لكم، والأقرب في هذه المسألة أن الأصل أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا هو الأصل كما قال الجمهور. ويستثنى من ذلك حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا جاء النهي عن وصف، إذا جاء النهي عن وصف وخالط هذا الوصف فعل شرعي، فحينئذ يأثم الإنسان على إتيانه بهذا الوصف، لكن الفعل الشرعي الذي خالط هذا الوصف صحيح. بالمثال يتضح المقال. الغصب هو أمر منهي عنه، بل هو من الكبائر. فإذا غصب إنسان أرضا وصلى فيها فهل صلاته صحيحة أو لا؟ خلاف شهير في المسألة مبني على هذه المسألة. والأقرب في هذا والله تعالى أعلم أن الصلاة صحيحة مع بقاء إثم الغصب. وهكذا لو صلى في ثوب حرير بشرط أن لا يكون الحرير هذا ستر به العورة، يعني ستر عورة ثم لبس الحرير حتى لا يتعلق الحرير بشرط، هذا قصدي. لبس إنسان بشت من حرير مثلا، فكذلك النهي عن الحرير هذا جاء منفصلا، لكن لم يقل الشارع لا تصلوا في الحرير، نهى عن لبس الحرير مطلقا، نهى عن الغصب مطلقا، لكن لم يقل لا تصلوا في أرض مغصوبة. لو جاء حديث بهذا النص لبطلت الصلاة لا إشكال، النهي يقتضي الفساد. لكن هنا جاء النهي منفصلا واقترنت به العبادة، فحينئذ العبادة لا العبادة صحيحة مع بقاء ماذا؟ إثم اقتراف ذلك الوصف، سواء كان غصبا أو لبس حرير نحو ذلك مما سبق من الأمثلة. إذن هذه هي الحالة الوحيدة التي تستثنى في مسألة اقتضاء النهي الفساد، على أن بعضهم حتى يقول في هذه الصورة أنها تقتضي الفساد كما هو قول كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنها مستثنى لأدلة كثيرة، ليس هذا بيان أو ليس هذا مقام بيانها. ثم بعد ذلك قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. كما سبق قلنا إن الأصل في صيغة تفعل أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب، ولكن قد تأتي في بعض السياقات ويراد بها خلاف ذلك. وليت المصنف رحمه الله جاء بهذه العبارة في أول الكلام حتى يتسق كلامه رحمه الله، والأمر في هذا سهل. فإذا هنا يريد أنه ليس كل صيغة افعل جاءت في النصوص فهي للوجوب والأمر، بل قد ترد للإباحة كما سبق في قوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وأيضا قد ترد للتهديد كما قال هنا، ومثاله قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس هذا معنى أنه يصنع الإنسان إنما هو للتهديد. أو التسوية، يعني التسوية بين الفعل وعدم الفعل، هذا هو المراد. ومثال هذا قوله جل وعلا اصبروا يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون إلى آخر الآية. يعني المراد هنا التسوية بين الصبر وعدم الصبر، فسواء عليكم، إنما هذا كان جزاء لكم على كفركم. والتكوين المراد به الأمر الكوني، كقوله جل وعلا: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فليس المراد بكن هنا الوجوب، إنما المراد به ماذا؟ التكوين. التكوين. ومثاله أيضا قوله جل وعلا: كونوا قردة خاسئين. فهو ليس للأمر، وإنما هو المراد به التكوين، يعني الأمر الكوني. وأيضا يأتي الأمر على صيغة أخرى غير هذه، ذكروا أكثر من 15 صيغة أو 15 صيغة، وذكروها في مواطنها في باب الأمر، في صيغة الأمر. بعد ذلك انتقل إلى مبحث جديد، مبحث جديد ومهم جدا، وهو مبحث العموم والخصوص. نعم. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل. نعم. هذا هو كلام المصنف رحمه الله في العام، اختصره في هذه الأسطر القلائل. فابتدأ رحمه الله بقوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. مبحث العام والخاص كما قلنا لكم هو من أهم مباحث الأصول على الإطلاق، على الإطلاق. وبه يتميز الأصول من غيره إذا ميز بين العام والخاص، لأن خطورة الأمر شديدة، فإن الإنسان قد يعمل بآية يظنها عامة والمراد بها الخاص، أو يعمل بآية عامة وقد جاء تخصيصها في نصوص أخرى. فينبغي على المجتهد إذا أراد أن يستنبط من الآية أن يعلم قبل ذلك ما فيها من جهة العموم والخصوص. العام في اللغة هو الشامل، هو الشامل. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله: ما عم شيئين فصاعدا. والحقيقة هذا التعريف مختصر جدا وفيه دور أيضا، لأنه قال ما عم. قلنا لكم إن تكرار اللفظة في التعريف يعود على الحد ماذا؟ بالدور. والأجود في تعريفه، من أجود ما وقفت عليه في تعريف العام، أن يقال: العام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، دفعة واحدة من غير حصر. قوله أو قولهم هو اللفظ المستغرق، يقصدون بالاستغراق هنا الشمول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. قولهم دفعة واحدة لإخراج المطلق، مثال هذا: أكرم الطلاب، أكرم الطلاب. الطلاب هنا صيغة عموم، فهي لفظة مستغرقة لجميع ما يصلح له، لجميع الطلاب دفعة واحدة. يعني أن هذا الإكرام ينبغي أن يكون وينطبق على جميع الطلاب واحدا فواحدا، ولا يكفي طالب عن طالب، بخلاف المطلق. لو قلنا أكرم طالبا فإنه في البداية يصدق على الجميع، ليس كذلك؟ في البداية، لكنه تطبيقا يصلح بماذا؟ إذا أكرم طالب واحد حصل المقصود. وهذا هو الفرق بين فضرب الرقاب وبين قوله جل وعلا: فتحرير رقبة. فالرقبة هنا ماذا؟ مطلق مطلق، فيحصل ذلك بتحرير أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو كافرة. وأما فضرب الرقاب فيشمل جميع من في الصف من الكفار في حال الجهاد، فضرب الرقاب. ومعرفة الفرق بين العام والمطلق والتفريق بينهما من أهم ما يكون. فهذا هو الفرق، أن العام هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، بخلاف المطلق فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له على سبيل البدل، على سبيل ماذا؟ البدل، يعني إذا أكرم طالب فهذا هو بدل عن بقية ماذا؟ الطلاب. فهذا هو مقصودهم. يعني باختصار الفرق بين العام والمطلق أن العام شموله استغراقي، والمطلق شموله بدلي. شموله ماذا؟ بدلي. طيب، وقولهم بالتعريف من غير حصر هذا يخرج الأعداد. الأعداد لما أقول أكرم 1000 طالب فهذا الحقيقة ليس عمومه من جهة العموم اللفظي، وإنما جاء من جهة ماذا؟ العدد. فأرادوا بالحصر هنا إخراج التعميم بالأعداد. طيب، ثم تحدث بعد هذا وجاء الكلام في صيغ العموم، بدأ بالكلام في صيغ العموم لما قال وألفاظه 4. هنا الكلام عن صيغ العموم، من أين يستخرج العموم، كيف يعرف؟ قال يعرف بصيغ، منها 4 صيغ أو 4 صيغ. الصيغة الأولى الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. فإذا كانت الألف واللام يراد بها الاستغراق وليس العهد السابق أو الجنس ونحو ذلك، فهو إيش؟ لماذا؟ للعموم. والأل الاستغراقية هي أل الجنس بخلاف الأل العهدية. نعم، فإنك تريد شيئا معينا فيما سبق. لما تقول أكرم الطلاب يعني أكرم الطلاب الذي، وتريد عهدا سابقا أكرم الطلاب الذي جاءوني بالبارح، بخلاف لو تقول أكرم الطلاب هكذا وتريد به الجنس، فهذا هو الماء الذي يراد به ماذا؟ العموم. فالمراد بالألف واللام ها هنا في الاسم الواحد إذا كان ذلك للاستغراق وليس للعهد. مثال هذا قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا عام، لهذا استثني منه بعد ذلك قوله إلا الذين آمنوا. وقوله بعد ذلك وهي صيغة ثانية اسم الجمع المعرف باللام يعني المقترن بالألف واللام. ومثال هذا قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فكلمة الأبرار ها هنا تشمل كل بر، وكلمة الفجار كذلك تشمل كل فاجر. فهذه من صيغ العموم القوية، بل عدها بعضهم أقوى صيغ العموم. الصيغة الثالثة قال الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ثم مثل لها بأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة نحو ذلك. وقال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، أي محصورة في من يعقل، وهذه تطلق على العقلاء، وقد تطلق تجوزا على غير العقلاء، ومنهم من يرى أنها تطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء، كقوله جل وعلا فمنهم من يمشي على نعم نعم. فهنا من وجاءت على غير العقلاء، ولكن المخالف يقول إن هذا من باب التجوز. وعلى كل حال الأمر في هذا يعني بحثه في غير هذا المقام. وما هذا فيما لا يعقل، كقوله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني أي شيء تفعلوه فإن الله عز وجل يعلم. فما هنا جاء في العموم، وأيضا أي كما قال أي في الجميع، يعني أن كلمة أي بحسب ما يضاف إليه، فقد يضاف إلى العقلاء وقد يضاف إلى غير العقلاء. يقول الله جل وعلا: ثم لننزعن من كل شيعة ماذا؟ أيهم أشد على الرحمن عتيا. أي هنا أضيفت إلى عاقل، إذن فهي في العقلاء وقد تضاف إلى غير العقلاء، كأن تقول أي عمل تعمله فالله عز وجل يعلمه، فأي هنا أضيفت إلى غير العقلاء وهو العمل. أين هذه أيضا من الأسماء المبهمة، هي من صيغ العموم سواء جاءت شرطية أو جاءت استفهامية، فهي من الأسماء المبهمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. ومن ذلك قوله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي مكان وفي أي بقعة فإن الموت سيأتي لا محالة. وقد تقول أيضا: أينما تذهب أذهب معك، هذه ماذا؟ شرطية كذلك. وفي الاستفهام كأن تقول: أين فلان؟ أين مكانه؟ وهكذا. متى؟ متى في الزمان، يعني حينما تأتي مثل الاستفهام فإنها تكون ماذا؟ للعموم. مثال هذا أن تقول: متى تأتي؟ متى الساعة؟ يعني ما هو زمانها؟ فهذا سؤال فيه عموم أخذا من صيغة متى. وأيضا ما في الاستفهام كأن تقول: ما الذي تريده؟ هذا فيه سؤال عام، استفهام عام، ماذا تريد؟ وهكذا. وأسماء الاستفهام في الحقيقة ينبغي أن تعرف أنه قد خالف فيها بالذات بعض أهل العلماء، وقالوا إنها لا تصلح أن تكون للعموم لقضية ماذا؟ الاستفهام. والسبب في هذا قالوا لأن هذه القضايا الاستفهامية يجاب عنها بأحد شيئين، فأين العموم في ذلك؟ فأين العموم في ذلك؟ والذين يقولون بأن الاستفهام هو للعموم يقولون إنها للعموم من جهة، يعني أنك لو ذكرت قلت مثلا أين فلان وذكرت كل من في البيت تكون في الحقيقة، أو أين الناس وذكرت كل من في البيت تكون في الحقيقة قلت إيش، يعني أجبت الجواب وبه حصل العموم، وبه حصل العموم. والأمر في هذا قريب إن شاء الله. أيضا قال: ولا في النكرات، هذه هي الصيغة الرابعة. نعم، هذه الصيغة الرابعة التي ختم بها صيغ العموم، وقال: لا في النكرات. وهذه يعبر عنها الأصوليون بمسألة ماذا؟ النكرة في سياق ماذا؟ النفي أو النهي. والمصنف هنا عبر عنها بلا، لأنه يعتقد أن العموم أخذ من لا نفسها النافية للجنس، فإذا جاءت هذه لا النافية وجاء بعدها نكرة فإنها تكون ماذا؟ للعموم. وهذه الصيغة في الحقيقة هي من أقوى صيغ العموم، النكرة التي إيش تأتي بعد النفي أو النهي، سواء كان النفي بلا النافية للجنس أو بغيرها، بماء مثلا النافية كقوله جل وعلا: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما هنا جاءت ماذا؟ للعموم، ما أنزل أي شيء مبالغة في كفره. ومن النكرة في سياق النفي قوله ومن النكرة في سياق النهي قوله جل وعلا فلا تدع مع الله أحد أحد أحد نكرة جاءت بعد ماذا؟ بعد لا النافية ولا الناهية؟ الناهية. نعم. وكذلك في سياق الاستفهام هل من خالق غير الله؟ هل تعلم له سميا؟ وهكذا. فهنا هذه كلها جاءت على سبيل النفي وجاءت هنا نكرة خالق سميع، فإذا هي للعموم وكذلك أدخل بعض العلماء، وهذا ينبغي أن تنتبه له، أدخل بعض أهل العلم من الأصوليين النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط كقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن هنا شرطية، إن أحد من المشركين، إن هنا شرطية وأحد نكرة جاءت في سياق الشرط فتكون عامة. هذه هي الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهناك صيغ لم يذكرها المصنف كذلك، وبعضها صيغ مهمة، ومن الغريب أن المصنف أغفلها. ومن هذه الصيغ صيغة يقولون عنها هي أم الصيغ، أم صيغ العموم، وهي صيغة كل وجميع كقوله جل وعلا كل من عليها فان، جميع لدينا محضرون، ويتأكد العموم إذا اقترن كل بجميع كما في هذه الآية الأخيرة. وهكذا صيغ أخرى أيضا ذكروها أوصلها بعضهم إلى أكثر من 250 صيغة مع التشقيق والتبريع كما ذكر ذلك القرافي رحمه الله، وله كتاب خاص في العموم اسمه العقد المنظوم في صيغ الخصوص والعموم، أو العقد المنظوم في الخصوص والعموم، مطبوع في مجلدين اثنين. ثم بعد ذلك تطرق المصنف إلى قضية لما قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذه المسألة مشهورة بعنوان هل العموم من صفات الألفاظ أو من صفات الألفاظ والمعاني؟ لم يختلفوا أن العموم من إيش؟ من الصفات اللفظية، أنها تأتي في الألفاظ كما سبق. هل العموم يأتي في المعاني كما يأتي في الألفاظ؟ هذه مسألة يتفرع عليها الفعل، هل له عموم أو ليس له عموم، لأن الفعل ليس من القضايا اللفظية وإنما هو فعل معنوي، أمر معنوي من جهة أنه ليس لفظا. فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة خلافية مشهورة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ فإنه يكون في المعاني خلافا للمصنف الذي يرى حصرها في الألفاظ. وممن ذهب إلى العموم المعنوي يسمى بالعموم المعنوي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والشاطبي له كلام في هذا مؤصل، وألف بعض الإخوة رسالة في هذه سماها بالعموم المعنوي عالج في هذه القضية. مثال العموم المعنوي القواعد الفقهية عموما، هذه كلها عبارة عن ماذا؟ القواعد والكليات كلها هي عامة على جميع جزئياتها عموما معنويا، فإنه ليس فيها في الأعم الأغلب صيغة من صيغ العموم إلا في القواعد التي جاءت في لفظ كل أو كذا، فهذه لا إشكال فيها أنها من جهة الصيغة اللفظية، العموم فيها لفظي. القياس لما يحرم الخمر ونعرف أن العلة هي الإسكار، فإلحاق هذا التحريم بغير الخمر هو من باب ماذا؟ العموم اللفظي ولا المعنوي؟ العموم المعنوي، أنك ألحقت ماذا؟ هذا الحكم بغيره من الفروع الأخرى، فالقياس والقواعد وغيرها هذه كلها من صور العموم المعنوي، وقد قال بها جماعة من المحققين كما قلنا لكم. فالصواب أن العموم المعنوي موجود في الشريعة، موجود في الشريعة، لكن القضية التي ذكرها بالتحديد وهي فلا يجوز أو ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير النطق واللفظ من الفعل، هل الفعل له عموم أو ليس له عموم؟ كثير من الأصوليين يقولون والفعل لا عموم له، والحقيقة أن الفعل على قسمين، فعل مثبت وفعل منفي. فأما الفعل المثبت فلا يدل على العموم. مثال هذا، لو قال والله لآكلن طعاما أو لأشربن شرابا، فهذا يصدق بأكل طعام واحد أو ماذا بشرب نوع واحد من الشراب. أيضا ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة، تعرفون الحديث الصحيحين مشهور، فهل يستفاد من هذه الصلاة العموم؟ هذا فعل، فعل نبوي، هل يستفاد منه العموم من جهة الفريضة والنافلة؟ يقال يعني يصلى في الكعبة الفريضة والنافلة أخذا من هذا الحديث، من عموم هذا الحديث. الجواب أن الفعل المثبت لا عموم فيه. قد يؤخذ العموم في هذا من دليل خارجي دل على أنه صلى فريضة أو نافلة ونحو ذلك. هذا الشق الأول. الشق الثاني الفعل المنفي. الفعل المنفي إذا جاء في سياق النفي فهو من صيغ العموم، فهو من صيغ العموم. لو قلت والله لا أبيع، والله لا أبيع، هذا فعل جاء في سياق النفي، نعم، فهذا في الحقيقة يحصل الحنف حينئذ بأي بيع كان. قالوا يحصل الحنف بأي بيع كان. فإذا قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدير مجراه ينبغي أن يكون في الفعل ماذا؟ المثبت لا الفعل النافي، فإن الفعل في سياق النفي هو للعموم. ثم ذكر الخاص. نعم، نبدأ بأجزاء منه. نعم تفضل. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط نقف على هذا. يقول المصنف رحمه الله هنا ابتدأ بما يقابل العام وهو الخاص، من جهة أن أكثر العمومات قد دخلها التخصيص، وأنه ينبغي أن يعرف الإنسان ما يقابل العام وهو الخاص، من جهة أن العام الآية قد يفهم منها العموم ويراد بها التخصيص، أو من جهة أن الآية هي للعموم ولكنها خصت بدليل آخر، فينبغي أن تعرف ما هو التخصيص وكيف يجري وما هي صيغه وما هي أساليبه. قال والخاص يقابل العام، عرف الخاص هنا بما يقابل العام وهو اللفظ الدال. يمكن أن يعرف الخاص بأنه هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور. وسواء كان هذا الحصر بالأشخاص، كان تقول مثلا أكرم محمدا وزيدا، هذا محصور، أو كان الحصر بالأعداد، كان تقول أكرم 5 طلاب، فهذا حصر جاء بالأعداد، فهذا كله من الخاص. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص متفرع عن ماذا؟ الخاص. فالتخصيص ينتج عنه ماذا؟ الخاص. فالتخصيص بيان أن العام لم يرد به جميع أفراده، وهو تمييز بعض الجملة بحكم، يعني بيان أن العام لم يرد به جميع أفراده، سواء كان ذلك في أصل العموم أو كان ذلك بعد أن جاء العموم ثم جاء المخصص، وهي المسألتان المشهورتان، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ينبغي أن تفرق بين المسألة. فالعام المخصوص هو عام جاء ثم خص بدليل، والعام الذي أريد به الخصوص هو لفظ في ظاهر العموم لكن يراد به أصلا ماذا؟ الخصوص، يعني ما ورد عليه التخصيص متأخرا بل جاء عاما في الظاهر وهو خاص، يراد به الخاص. نعم، كما قيل في قوله جل وعلا إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا الناس من عام لكن أريد به الخصوص وهو شخص بعينه كما ذكر في سبب نزول الآية. طيب، ثم انتقل إلى أنواع المخصصات وقسمها باعتبار الانفصال والاتصال، فذكر أن المخصصات مخصصات العموم تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وقسم المخصصات المتصلة إلى الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، يعني التخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالصفة، ذكر ثلاثة، وزاد بعضهم مخصصا متصلا رابعا وهو التخصيص بالغاية. وينبغي هنا أن تعرف أن الحنفية رحمهم الله خالفوا أكثر العلماء في هذه القسمة الثنائية، فذهبوا إلى أن التخصيص لا يكون إلا بالمنفصل، لا يكون التخصيص إلا بماذا؟ بالمنفصل. طيب المتصل ماذا يقولون عنه؟ يقولون هذه إنما هي تقييدات، لأن الكلام جاء متصلا وهي تقييدات في نفس الكلام، فلا تسمى أصلا ماذا؟ مخصصات، لأن الكلام ننظر فيه بجميعه، ننظر إلى المستثنى مع المستثنى منه، فلا ننظر إلى هذا ثم نقول خصة، لا، نقول هذه كلها قطعة واحدة وجملة واحدة، فأين التخصيص؟ قال هكذا قال، فالتخصيص عندهم لا يكون إلا بالمنفصل، والأمر في هذا سهل وقريب، لأنهم في النهاية يتفقون على أن هناك شيء خارج من شيء، سواء سمي تخصيصا أو لم يسمى تخصيصا. طيب، ثم قال مبتدئا بأول هذه المخصصات ونأخذها ونقف عليها، قال والاستثناء، عرف الاستثناء وذكر شروطه وذكر مسألتين من مسائله. فأما تعريف الاستثناء فعرفه بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، والحقيقة الاستثناء أوضح من أن يعرف، أوضح من أن يعرف، أحيانا نعرف بعض الأشياء وتصورها كاف عن تعريفها، ومن ذلك الاستثناء. فيريد هنا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني بإلا أو بإحدى أخواتها. نعم، وإنما يصح، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ذكر كم شرط؟ ذكر شرطين، اثنين. الشرط الأول قال لابد أن يبقى من المستثنى ماذا؟ شيء، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون الاستثناء مستغرقا، لا يكون الاستثناء مستغرقا، كأن تقول ماذا؟ له علي ألف إلا ألف، فهذا الاستثناء استغرق جميع ماذا؟ ماذا؟ المستثنى منه، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح عند أكثر أهل العلم. ويتفرع عن هذا الشرط صور، الصورة الأولى استثناء الأكثر، لو قال له علي ألف إلا سبعمائة، فهل يصح هذا ويعد إقرارا منه ويقبل هذا الإقرار؟ هكذا قالوا، فهذا فيه خلاف بين الأصوليين، والأكثر على الجواز، الأكثر على الجواز، على جواز استثناء الأكثر. من الصور استثناء النصف وهي محل خلاف كذلك، والصحيح الجواز وعليه الأكثر أيضا، لو قال له علي عشرة إلا خمسة. الصورة الأخيرة استثناء ماذا؟ الأقل، وهذا لا خلاف في جوازه، كان تقول له علي عشرة إلا ثلاثة أو أربعة نحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، ويتفرع في هذا مسألة عن هذا مسألة ماذا؟ الاستثناء المتأخر، الاستثناء المتأخر، لو قال له علي عشرة ثم قال بعد ذلك إيش؟ بعد ما انعقد المجلس، يعني انفك المجلس وانتهى، قال إلا ثلاثة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ جماهير أهل العلم على أن مثل هذا الاستثناء لا يصح ولا يقبل، لأنه لو قبل واعتد به لفسدت معاملات الناس ولفسدت الإقرارات كلها عند القضاة. يعني يقر بشيء ثم يستثنيه بعد ذلك ويشهد على هذا الاستثناء وتضيع حقوق الناس. وما روي عن ابن عباس في هذا كما تعرفون من الاستثناء المتأخر فهذا صحيح الإسناد إليه، صحيح الإسناد إليه، ولكن هذا ينبغي حمله على القضايا التي لا تتعلق بماذا؟ بحقوق الآدميين، التي لا تتعلق بحقوق الآدميين كما في الإقرارات ونحوها عند مجالس القضاء. وقضية الاستثناء المنفصل المتأخر هذه مسألة خلافية طويلة ولها فيها أدلة وفيها مناقشات، وفي الجملة عموما مسائل الاستثناء كثيرة، وألف فيها البكري وغيرهم وغيره يعني كتبا مستقلة في هذا الباب. ذكر مسألتين المصنف هنا. المسألة الأولى في الاستثناء تقديم الاستثناء على المستثنى منه، والمسألة الثانية الاستثناء من الجنس ومن غيره. أما المسألة الأولى وهي تقديم الاستثناء على المستثنى منه، فانتبهوا أيها الإخوة، لا يريدون بهذا تقديم ماذا إلا ثم يأتي لماذا بالمستثنى منه، هذا لا يستخدم أصلا، وإننا يريدون بهذا يقصد به أن يخرج شيء من الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقدم عليه الصلاة والسلام قوله إن شاء الله، وهو تعليق بالمشيئة، وتعليق المشيئة يدخل في الاستثناء عند الفقهاء وأهل العلم المتقدمين، ليست إلا هنا ولا إحدى أخواتها، لكن التعليق هذا هو في حكم ماذا؟ في حكم الاستثناء. فهذا الذي يريدونه وهو تقدم ماذا؟ المستثنى على المستثنى منه. نعم، فهذا جائز ومثاله كما سبق في الحديث. نعم، إذن ليس في الشرع مثال يصلح للتمثيل بإلا وتقديمها ها يعني هذا الحرف على المستثنى منه. المسألة الأخرى جواز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. لا إشكال في جواز الاستثناء من الجنس، تقول له علي 1000 درهم إلا 40 درهم، لا إشكال في هذا، الدرهم واحد الجنس واحد. فإذا اختلف الجنس كأن تقول له علي 1000 دينار إلا ثوبا، الثوب ليس من جنس الدنانير، فهذا هو الاستثناء من غير الجنس. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ مسألة خلافية، وذلك على قولين اثنين. القول الأول أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز، فيكون هذا الاستثناء لو قال إنسان له علي 1000 إلا ثوبا يكون استثناء باطلا ولا يعد إقرارا. والقول الثاني في المسألة هو الجواز، الجواز، والمصنف هنا يرى ماذا؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ يرى الجواز، المصنف هنا يرى الجواز، وهو الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا ما يتعلق بالاستثناء. نقف على الشرط الذي هو ثاني المخصصات المتصلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أشكل عليه قضية العموم المعنوي، كيف يدخل فيه ما يتعلق بالقواعد والكليات. أقول القواعد والكليات كقاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك، هل في هذه القاعدة عموم؟ ظاهرها لا، أنها مطلقة هكذا، اليقين لا يزول بالشك، إلا إذا قلنا أن اليقين هنا الاستغراقية، فكل يقين لا يزول إلا بالشك. نحن نتكلم عن عموم، هل في القاعدة يدل ما يدل على أنها قاعدة تشمل جميع الجزئيات؟ لا، لا تشمل جميع الجزئيات من حيث اللفظ، لكن أخذنا ذلك من حيث المعنى، من حيث ماذا؟ المعنى. فإن هذه القاعدة تنطبق على جميع الأفراد في جميع الحالات إذا توفرت شروط تطبيق هذه القاعدة. فهذا معنى قولهم إن القواعد والكليات تدخل وهي من قبيل العموم المعنوي. يقول: هل يصلح في تعريف العام أن يقال هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر؟ هذا أيضا جيد، ولكن إنما زدنا قيد دفعة واحدة حتى نخرج ماذا؟ المطلق، وهذا التعريف قد لا يفيد ذلك إلا إذا أريد بالاستغراق وفسر فيما بعد، لأنه الاستغراق هو بدفعة واحدة. يقول: هل نستطيع أن نقول ما يتم الإيجاب إلا به فهو واجب؟ لا أعرف استخدام هذه اللفظة، وإنما هناك لفظة أخرى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فهل هو واجب، وهذا بالاتفاق غير واجب. فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الواجب سبق والجمهور على أنه واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب بالاتفاق، مثال هذا. ولعل الإيجاب يراد به الوجوب هنا، مثال هذا: الزكاة لا يجب عليك جمع المال وتحصيله حتى توجب على نفسك ماذا؟ الزكاة. فالوجوب الزكاة لا يجب عليك ماذا؟ تحصيله حتى تحصل الواجب وهو تزكية المال، هذا هو المقصود. نعم. على خير، هذا الأخ يعني يطلب توجيه كلمة ببعض آداب المجلس، يعني يبدو أنه رأى بعض الإخوة يعني لا يحسن الجلوس، أو بعضهم يعني يتحدث أثناء المحاضرة، وهذا الحقيقة المفترض أنه أمر فرغ منه، أن هذا أمر فرغ منه. ولا شك أن يعني من بركة العلم أن يحسن الجلوس فيه، والحمد لله ما رأينا شيء إن شاء الله، يعني أمر إن شاء الله، لكن جزاه الله خير، لعل الغيرة يعني حملته على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.